آخر سؤال الله يعني. شيخ آخر سؤال إن شاء الله. شيخ بالنسبة في الناس في العشر الأخيرة لأنه يؤخر الصلاة حتى يعني منتصف الليل لكي يدرك قيام الليل عشان ليس عنده قيام الليل. يأخر صلاة العشاء يعني قيام التراويح. العشاء يصلي في وقت في أول الوقت. لا يصلي بالوقت بل يؤخرها حتى الساعة العاشرة. يأخر العشاء. يأخر العشاء عشان. فيها ما يجوز زيادة ما عليه يعني بس هو يقول إنه يأخر العشاء. ولا في ذلك هذا يقول إن بعض هو تأخير العشاء. تأخير العشاء إلى يعني ذهاب الثلث الأول سنة ما لم يشق على الناس أو يفرض ولي الأمر الصلاة في أول الوقت. فإذا كان يشق على الناس فالسنة ما ييسر به على الناس صلاة في أول الوقت. فإذا كان هذا لا يشق على الناس ولا يخالف نظام ولي الأمر وهو في الوقت يصلي في الوقت في بعد الثلث الأول فهذا جائز. هذا جائز ما في بأس. وكونه يعني يؤخره من أجل صلاة القيام لا ارتباط بين صلاة العشاء والقيام. يستطيع أن يصلي العشاء مثلا في أول الوقت ثم يتفق مع المأمومين على أن صلاة القيام أو صلاة التراويح الساعة مثلا كذا ويصلون صلاة واحدة في آخر الليل مثلا على اتفاق. هذا ما فيه بأس. لكن السنة في العشر الأواخر ملء أكثر الوقت بالصلاة. فما تأتي تصلي ثلث ساعة وتقول أنا مسوي السنة. السنة في الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة حتى أنه في بعض الليالي يصلي من العشاء إلى قبيل الفجر حتى يخشى الصحابة معه أن يفوتهم الفلاح. فنقول الإنسان إما أن يتيسر له أن يصلي 11 ركعة ولو في العشر الأواخر مع طول الصلاة وهذا أفضل من بعد العشاء يملأ الليل بقدر الإمكان. وطبعا الليالي تختلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولكن كان يجتهد في طول الصلاة. يعني بعض الناس الآن يأتي عد عدها ولا يذكر وصفها مع أن كل ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. وإن لم يتيسر له فالحقيقة نرى أن السنة أن يكثر العدد ليملأ الوقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حد حدا. والسائل في الغالب من الأعراب لأن الصحابة كانوا يهبون النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال وكانوا يفرحون بالأعرابي يأتي فيسأل. والغالب أن الذي يسأل عن صلاة الليل ما يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يعني ما لم تصل إلى عشرة أو فأوتر بواحدة أو نحو ذلك. قال صلاة الليل مثنى مثنى وهذا يدل على التعديد والتطويل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إنما هي في بيته فما يعني يكون مبينا للسائل. نحن نتكلم عن السائل. ثم أنا أقول حقيقة الإنسان في القيام له حالة أن يصلي لنفسه أو يصلي بأناس. فهنا السنة في حقه أن يصلي 11 ركعة مطولا لها. والحالة الثانية أن يصلي مع الإمام ولا أعرف له سنة إلا أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو قيام ليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سنة لمن يصلي مع الإمام وفعل فعلا. فالذي يصلي مع الإمام السنة في حقه أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. والذي يصلي لنفسه أو يصلي بغيره فالسنة في حقه أن يصلي 11 ركعة. هذا أفضل وأكمل. لكن بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تشوفهم في المسجد النبوي يصلي ربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة ويقول طبقت السنة طبقت السنة صلي في بيتك كما قال عمر والذين ينامون عنها خير. لما جمعهم قالوا الذين لأن يصلي في الليل في الأخير ويطيل في الصلاة صلي في بيتك وصلي 11 ركعة أو في مسجد ولا سيما في في في في العشر الأواخر. لكن سبحان الله إذا صليت مع الإمام ما دمت صليت مع الإمام حتى انصرف سواء أخذ ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا ساعة كتب لك أجر قيام ليل أجر قيام ليل. فعلى كل حال الأفضل والأكمل أن الإنسان يصلي 11 ركعة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان منفردا أو يصلي بالناس. فإن صلى خلف الإمام فلا أعلم له سنة إلا أن يبقى مع إمامه حتى يجوز أن ينصرف قبل، ولكن السنة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف. الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير. السلام عليكم.